اللهم يا سابع قول ويا سابع قول ويا تأتي العباد رحمة بعد الموت صلوا على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الباذلون الأخبار وصلوا عليه ما تعافى في الليل والنهار وصلوا عليه ما أشرق ضياء وناه وصلوا عليه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا إنك حي قيوم على كل شيء قدير. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا رحمة للمسلمين ومن فيه تشفي قريبا لمن أراد تداويه. قالوا يتيما قلت ذاك وثاؤه يعلو به فوق الكواكب ثانيا إن كنت لم تنعم بظل رؤيته فالله آثر أن يذوق كراهيا. قد كنت طفلا على ثدي حليمه كعب الرضاعه سوى نصيب تراضيا تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثدي اخاك ترقد اذيا. عجبا لطفل لا يميل بكفه كف العدالة او لحيدة راضية. عجبا لطفل كان في ارضائه حكما لمرضعة لديه وقاضية. الجود ربع والسخاء مجمع والماء من قبلك ينفع جاريا. تبكي العطاش اذا تعير باصبعه فيقول منه يا اجاد القافية اتكون زمزم بعد كفك ام لا. فرع يمر خلال كفك قافية. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوه الكرام وكما بدات تحتفل ايات البينات جل علينا ذلك في العالم القراني والقارئ وحفظ الحمدين العثمان كما قلت التمويل قبيل الاركان الحاج محمد الحسين بن عبد العيطه لك الله له التوفيق ولنا ولكم جميعا بهذا الاجتماع فليتفضل الدكتور. وحلوا

طويلا نحن خلقناهم وشددنا أمرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا عليه كل حبيب يقول قرأت على مش قرأت حبيب اتك على راحت شوية اتك على راحت شوية إن الناس على الكتاب يا مشيخ هذا النبي ده مسخون يا سيدي، اوعى تكون ربنا